اللهم احللها يا مولانا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك إحلالا لكل العقد. نسألك يا ربنا إحلالا لكل العقد. احلل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الرأس وما كان منها في الوجه وفي الشعر وما كان منها في الوجه وفي الشعر وما كان منها في النحر وما كان منها في القلب وفي الصدر وفي البطن وما كان منها في رحمها وبكارتها وما كان في القفا وفي الظهر وفي الأطراف وما كان منها في الدم والعظم والمفصل. نسألك يا ربنا إحلالا لكل العقد. نسألك يا ربنا إحلالا لكل العقد. نسألك يا ربنا إحلالا لكل العقد ما كان على سحر الطلاسم ما كان على سحر الطلاسم والشعوذة ما كان على سحر الطلاسم والشعوذة وما كان على سحر الاستعانة بالجن والشياطين وبالرقى الشركية. اللهم إنا نسألك إحلالا لكل العقد إحلالا لكل العقد القوية والضعيفة الداخلية والخارجية. نسألك إحلالا لكل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد. نسألك إحلالا لكل العقد ما كان منها في الجسد وما كان خارج الجسد لأجل التعطيل والربط لا سعادة ولا زوج ولا ولد لا بسطة ولا نفع ولا رفعة ولا رفعة. اللهم احللها يا واحد يا صمد. اللهم إنا نسألك إحلالا لكل العقد ما كان منها في القلب في القلب مربوطة ومعقودة ما كانت مثبتة ومربوطة ما كانت مخدومة ومهروسة وما كانت مثبتة ومحكمة. نسألك يا ربنا إحلالا لها ما كان في الحبال وفي الخيوط وما كان مغروزا في الإبر والمسامير وما كان منفوذا بريق الساحر والساحرة الخبيث وما كان في كتب السحرة وفي ورقة فيها سحر عظيم على الطلاسم والمثلثات والمربعات وعلى الأرقام وعلى الأحرف وعلى أسماء الجن والشياطين. نسألك إحلالا لها يا ربنا لأجل الدين والاستقامة ولأجل الحول والنصير ولأجل الصحة والعافية ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. احلل العقدة احلل العقدة احل العقدة يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها يا ربنا نسألك إحلالا لكل العقد ما كان منها سحرا عظيما من الأقارب والجيران وعداوة وبغضاء وحسدا وحقدا وهوى وعشقا ما كان من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء اللهم إنا نسألك إحلالا لها في هذه الساعة يا ربنا أحل العقدة يا ربنا يا عظيم أحل العقدة ربنا أحل العقدة ربنا احل العقدة ربنا احل العقدة اللهم احلنا يا ربنا ماسكة جاذمة رابطة معطلة ومسقطة ومعطلة احلنا يا ربنا رابطة احللها يا ربنا سيئة احللها يا ربنا موثقة احللها يا ربنا دنيئة احللها يا ربنا ماسكة احللها يا ربنا سفينة احللها يا ربنا متينة احللها يا ربنا قديمة صلبة احللها يا ربنا صلبة احللها يا ربنا واسهرها يا ربنا بآياتك يا مولانا وبدعائنا احل العقدة يا ربنا محاطة بالجن والشياطين احلنا يا ربنا واسمع ورسما احلنا يا ربنا على اسمها واسم امها احلنا يا ربنا على الاسم واسم الام احلنا يا ربنا مربوطة احللها مقيدة ومقيدة احللها يا ربنا مقيدة ومقيدة الله أكبر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احيى يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد احلل العقدة يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا وعلى طرد الخطاب وعلى غلق الأبواب عليها احللها يا ربنا شوهت الجسد احللها يا ربنا قبحت الوجه احللها يا ربنا محيطة بالجسد وبالحق والنصير احلل العقدة اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا من امتك احللها يا ربنا من اهلها احللها يا ربنا من البيت احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومجرورة احللها يا ربنا في التراب أم يدسه في التراب اللهم احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد احللها يا ربنا يا واحد يا صمد احلل يا ربنا هذه العقد كلها احللها يا ربنا من الراس وسائر الجسد احللها يا ربنا من داخل الجسد احللها يا ربنا من حول الجسد احللها يا ربنا من فوق الجسد احللها يا ربنا في وسط الجسد احللها يا ربنا تحت الجسد احللها يا ربنا من جهات الجسد احللها يا ربنا على اسمها واسم امها احللها يا ربنا على صورتها احللها يا ربنا على دمية تحكيها وتعنيها احللها يا ربنا في دمية احللها يا ربنا مغلقة في زجاجة وفي صندوق وشنطة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها محكمة احللها يا ربنا محكمة وموثقة ومثبتة اللهم احلل يا ربنا هذه العقد بأسمائك وصفاتك يا ربنا نسألك يا ربنا وندعوك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا نسألك يا ربنا بصيامنا فاللهم أفض علينا من بركاتك يا ربنا واجعل يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا عافية لها يا ربنا وزويا يا ربنا من عقد موروثة من عقد عامة في بعضهم لبعض أصبحت بها مستودعا لسحر العائلة وفي الأم أصبحت بها مستودعا لسحر العائلة وفي الأب أصبح مستودعا لسحر العائلة وفي أخي الله أصبح مستودعا لسحر العائلة وفي أخت الله أصبحت مستودعا لسحر العائلة اللهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا

ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الرأس ومن القلب ومن الصدر يا ربنا، من الأحشاء يا ربنا، من الأمعاء يا ربنا، من رحمها يا ربنا، من بكارتها يا ربنا، من الفخذين يا ربنا، من الركبتين يا ربنا، من الساقين يا ربنا، من القدمين يا ربنا، من اليدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من الدم يا ربنا، من الجبهة ومن جبهاتها على الصليب وعلى نجمة الشيطان احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها يا ربنا. ومن شر النفس العقد نسألك يا ربنا إحلالا لكل العقد، إحلالا لكل العقد اللهم احللها يا ربنا، ما كان منها في الرأس وما كان منها في سائر الجسد، اللهم احللها يا واحد يا صمد، احللها يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا وقدرتك. إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. حلها يا ربنا اللهم حلها اللهم حلها اللهم انزعها اللهم انزعها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا وانزع من عليها يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. هو الذي اخرج الذين كفروا اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الكافر عليها اخرج يا ربنا الملحد عليها. هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا العاقدين اخرجهم يا ربنا من الرأس وسائر الجسد اخرجهم يا ربنا ظالين مضلين اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا قاهرين اخرجهم يا ربنا عاقدين. الله اكبر. هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين يا ربنا من جسد المؤمنة. اللهم اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الكافرين من جسد المؤمنة يا رب العالمين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الطاغين اخرج يا ربنا الباغين المعتدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم من راسها اخرجهم يا ربنا من عقدها اخرجهم يا ربنا من بلائها اخرجهم يا ربنا من تعطيلها وربطها لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد اخرجهم يا ربنا. هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العاقدين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الموسوسين والمعطلين والرابطين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا العاشقين اخرجهم يا ربنا من عقدهم اخرجهم يا ربنا من عقدهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا منها اخرجهم يا ربنا منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا منتفخة منتفخة احل يا ربنا دهنية احل يا ربنا دهنية احل يا ربنا دهنية احل يا ربنا ذهنية احل يا ربنا ذهنية احل يا ربنا ذهنية احل يا ربنا دهنية احل يا ربنا منتفخة احل يا ربنا منتفخة احل يا ربنا ظاهرة احل يا ربنا صامتة احل يا ربنا قوية احل يا ربنا قوية احل يا ربنا متينة احل يا ربنا متماسكة احل يا ربنا متماسكة احل يا ربنا احللها احل يا ربنا مع عقد احل يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها غائرة غائرة احلها يا ربنا في القاعة احلها يا ربنا غائرة احلها يا ربنا مخدومة احلها يا ربنا محروسة احلها يا ربنا سحرية احلها يا ربنا حسدية احلها يا ربنا من اثر عيون قوية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا عشقية احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا عليها الحجوب احلها يا ربنا عليها الحجوب وعليها الطلاسم وعليها الطلاسم وعليها الرقى الشركية احلها يا ربنا احللها محاطة محاطة بالنجمات بالنجمات الصلبان وبالصلبان وبالصلبان محاطة بالصليب محاطة بنجمة الشيطان يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا اوصلنا لها يا ربنا احللها يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا خفية مستفرة لا يا ربنا احللها دقيقة دقيقة كرأس الذباب كرأس الذباب يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها دقيقة دقيقة دقيقة لكنها عظيمة احللها يا ربنا احللها دقيقة دقيقة دقيقة قد لا ترى بالعين بالعين مجردها يا رب احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا دقيقة احللها يا ربنا من صنع الشياطين من صنع الشياطين من صنع الجن والشياطين اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا خفية عليها الحجوب اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا في المفاصل احلها يا ربنا نفسية احلها يا ربنا ذهنية احلها يا ربنا ذهنية احلها يا ربنا احلها يا ربنا على الحظ الحظ والنصيب احلها يا ربنا على الصدمات احلها يا ربنا احللها يا ربنا على الصدمات على الصدمات احلها يا ربنا على الانقلاب احلها يا ربنا على الانقلاب احلها يا ربنا على الضر وعلى الشر احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها سوداء احلها يا ربنا حمراء احلها يا ربنا ملطخة بالدم احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها على صحيفة سحرية على صحيفة سحرية وفي كتاب سحرية اللهم احل يا ربنا في العقد اللهم احل يا ربنا في دمية في دمية في زجاجة وفي حقيبة وفي صندوق محكمة محكمة محكمة محكم عليها محكم عليها مغلق عليها على قلوبنا قفالها مغلقة مغلقة بالأقفال بالأقفال الحديدية بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال العظيمة الكبيرة القوية المتينة يا ربنا احلها يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا رب الاقفال يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا سامة احل يا ربنا سالبة احل يا ربنا سامة وسالبة احل يا ربنا احل يا ربنا مهلكة ومميتة يا ربنا وقاتلة احل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا احل يا ربنا بحولك احل يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا احل يا ربنا احللها احل يا ربنا في الراس وفي سائر الجسد وعلى الحظ والنصيب يا ربنا احلها يا ربنا مضعفة مضعفة على الضعف والخوار يا ربنا احلها يا ربنا احللها داخلية داخلية يا ربنا انزعها يا ربنا واخرجها يا ربنا اجعلها سطحية يا ربنا يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها واحللها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك على ابره ابره ابره مغروزه في الراس وفي الجسد مغروزه في الراس في الراس في الراس مغروزه مغروزه على ابره ابره مغروزه في الراس في الراس في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخذه نافذه نافذه واخذه اللهم احللها يا ربنا واخرجها اللهم احللها يا ربنا واخرجها من الراس من الراس من الراس ومن الظهر ومن القلب ومن الصدر ومن الأحشاء يا ربنا من الأطراف اللهم احلها يا ربنا واخرجها اللهم احلها يا ربنا واخرجها اضعفها يا ربنا اللهم اكسر يا ربنا شوكتهم اللهم اكسر يا ربنا شوكتهم اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم فك يا ربنا مرابطهم يا ربنا يا ربنا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا ربنا يا ربنا واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة إن ربي لسميع الدعاء. قال الله إني معكم يا ربنا الآن يا ربنا كن معنا في إحلالها الآن يا ربنا تحللها كلها اللهم لا تبقي منها يا ربنا شيئا يا مولانا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا الآن يا مولانا تبطلها يا ربنا وتحللها يا ربنا اللهم اطلها واحللها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا تصهرها الآن يا ربنا تبطل أثرها وتخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بحصرك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي يا ربنا. اللهم عفوا وعافية يا ربنا وشفاء وسكينة لها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.